شيء في كفارات الأيمان حلف يمينا ولن ينفذ ما حلف عليه، هل يجوز له أن يصوم 3 أيام مع كونه موسر؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كان موسرا لا يجزئ عنه الصيام، لأننا لم نتجه إلى الصيام إلا عند الإعسار، فالله سبحانه وتعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمفاده أن الذي يجد لا يجوز له الصيام أو لا يصوم الأيام 3. هذا وبالله تعالى التوفيق. فلا يسوغ إذن أن نتجه إلى الصيام في كفارات الأيمان وعندنا سعة للإطعام، والله تعالى أعلى وأعلم.